كما إن أنزلناه من السماء فاختلط الغنية الدنيا عن الآخرة، الذين عمروا ديارهم فيها دون ديار الآخرة، الذين يتسابقون عليها ويتنافسون من أجلها، وقد أصاب السير نحو دار الآخرة إلى من الجمع لها بالليل والنهار، يتقدمون لها جهدهم يضبطوا وبين أيديهم الدنيا قد جمعوا أكثر من فيها. إلى الذين تغفلوا أنهم مهما عمروها جالبوها، وقد غرهم أمل طويل، وظنوا أنهم يحصدون ما ضيعوا له الزمن الطويل، فلما فاتوا أن فاجأتهم الدنيا أنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فتلك حقيقة الدنيا يضرب الله عز وجل لهؤلاء الأمثال. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فتلك حقيقة الدنيا التي يفرح بها الغافلون، كالأرض التي من الجوع كادت أن تموت إذ جاءها من السماء غيث فجعلها قد اهتزت وغلت وأخرجت بركتها وزينت ولها نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام منها، وزينت حتى بدت للناظرين لها جنة بها أسنان. فبين المسكين الذي ضربته دينها قائم على رأسها تدور عيناه بأرضها فرحا يمني نفسه لأفعلن وأفعلن، يظن نفسه قادرا عليها وأنه يحصد ما ذرع كذا. إذ بأمر الله يأتي بغتة ليلا أو نهارا فتعود الأرض أدرارها خرابا، وتصبح الأرض التي كانت بالأمس مخضرة قد اصفر لونها وتشققت طوبتها وذهبت بركتها وعادت أضلالها خرابا كأن لم تغن بالأمس. فتحسر المسكين وكاد يموت كملا وحزنا على تلك السنين التي ضاعت، وراح ينجو حظه أن قرب سعيه وكبر سنه ولنا أجله، وراح ينعي نفسه بنفسه متذكرا ألا له إني قد وليت بركة فلن تعد يوما تريد النفس لا عجل، ولقد علمت جواب النفس الدهر من سلف، ولقد علمت جواب الدهر من سلف مرت السنون وتبقى أنت لا جدل. الناس في غفلاتهم وراح المنية مطحنة. تلك حقيقة الدنيا التي يغتر بها الغافلون كطراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وهذا لعمه ظالم حال أكثرهم. أغربت الحياة منا الأمور بعدما جعلناها أكثر همنا، همها على الرأس بكرة وعشية، لو أصيب أحدنا ببعض بعضها وفوات منفعة بها لم تهدأ لفقدها نفسه ولم تنعم بلونها عين جرح له لم يزل، قد على جبينهم كآبة المنظر وهو بالليل والنهار يتحسر. الناس في غفلاتهم وراح المنية مطحن، بل حالهم كما قال الله عز وجل فيهم في الجدال صار للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فشغلتهم الدنيا، فضرتهم الدنيا، وغيرت عقولهم وغرتهم حتى جعلتهم يظنون انهم عليها قادرون. وهي العلم الله لو زينت واخرجت بركتها وزينت لهم فهم مما تاركونها باللوم. وان لوم الله ياتي عليها كفره وعزيه كان دار للامس. هي دار لا امان لها ولا قرار فيها، بل هي دار انتم لها تاركون. ففي مسند الامام احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصين قد اسرى في جنبه. فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذت فراشا اوفر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي والجن ما نزل ونزل الجن الا كراكب سار في يوم صاح فاستظل تحت شجره ساعه من نهار ثم راح وتركها. وما جعلنا لبشر من قبلك الكل افلم يدك هم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فتلك حقيقة الدنيا فلا تركن إليها ولا تنشغل بها ولا تحزن لفوات بعضها. واعلموا أن السنين تمر وأن كل يوم يوم يدنيك من أجلك ولست تدري ما اسمك عند الله غدا. فقد صح عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ببعض جسده وقال: كن في الدنيا كأنك وليد أو عالم سبيل، واعتد نفسك في أصحاب القبور. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تؤمن نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تؤمن نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سفرك، وخذ من حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك عند الله غدا. وإنا نعوذ بالله أن نطرح على رؤوس الأشهاد غدا، وأن ننادى بنا على رؤوس الأشهاد أين الغافلون الذين غرتهم الدنيا؟ أين فلان بن فلان؟ واسمك بين الغافلين يذكر. وتجيب حينها المنادي وتجاب حينئذ شرق فلان شقاوة لا يفعل بعدها ابدا. اللهم انا نعوذ بك من يوم تبر فيه اقدامي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واعلموا انكم على سفر حتى تلقوا ربكم. الذين هم من خشية ربهم مشركون الذين يلقون الملائكة وقلوبهم واجية أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا الحسن لله الأرض لأنه كان يكون في زمن التابعين كما قال عقبة بن مرثد. فتدخل أبو نعيم في هجرة الأولياء بإسناده إلى عقبة بن مرثد قال انتهى الزهد إلى 800 في زمن التابعين فمنهم الحسن بن أبي الحسن. ما كنا نرى أحدا أطول حزنا منه وما كنا نراه إلا حديث عهد مصيبة. ما كنا نرى أحدا من عباد الله أطول حزنا منه وما كنا نعرفه إلا حديث عهد مصيبة. وكان يقول نضحك ولا ندري لعل الله اطلع على بعض قلوبنا فقال لا اقبل منه شيئا. وكان لقد ادركت 70 مليا اكثر لذاته الصوف لو رايتموهم كلهم مدنيين. ولقد رايت جماعه من المسلمين فلحا كانت الدنيا اهون على احدهم من اكبر تحت قدميه. ولقد رايت اقواما يمسي احدهم فلا يجد عنده الا قوتا فيقول والله لا اجعل هذا كله في بطني لا تصدقن به على بعض حق الله ولا تعلن بعضه بالله عز وجل. فيخرج بقول فيتصدق ببعضه وهو احوج منه ان يتصدق به عليه. اولئك الذين علموا حقيقه الدنيا فما براتهم وإن اشتغلوا بها وعلموا أنهم إلى الله عز وجل وافدون وعلى الله عز وجل سائرون فتلك حقيقة الدنيا فلا تنشغلوا بها ولا تغتروا بها ولا تحزنوا بفوات بعضها إن مات بعضك. فوالله الذي لا إله إلا هو لو كانت الدنيا تلزم عند الله لمات بعضك ما تقع منها كثرة قطرة الأمل. وفي الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكويت فاذا هو شاب ميته شامله جلدية. فقال صلى الله عليه وسلم وقد اشار نحوها اترون هذه هيئه على طائرها والذي يبكي بيده بل دنيا اهون على الله من هذه على طائرها. ولو كانت الدنيا لازم عند الله لذاك العمر ما انتقى منها كثيرا خطوه الابد. تلك حقيقه الدنيا لا تنشغلوا بها ولا تخلقوا بها واعلموا انها ان حلت او حلت وان كسبت او كسبت وان بدت لكم مفاتنها فلستم بآخذين بآخذين الا بها بل الله عز وجل آخذ بأبوابها آخذ أمره. يقول لها سبحانه وتعالى كن فتكن كأن لم تغن بالأمس فإني الآن أستحلفكم بالذي إن شاء يهديكم أستحلفك بالذي إن شاء يهديك وإن شاء يمضي أمره فيك ويختم على فيك لا تحزن على فوات بعضها ولا تكن من اهلها فقد اخبرتك بالذي فيها. وهذا الان احط بينكم ربي وامضي بينكم رجالي فاعلم ما قد فصلت فعض عليها بالنواجذ فانها والذي يعلم السر واخذك خرجت من قلب من فيه حالك ويقيم فؤادك وهو بالليل والنهار يدعو ربه نجاتك أن تقبل النصح منه وهو في حال منك فاسمع خلاصة من الذي دعوك واعمل لها إن لم تكن لها عليم. أولا كن في الدنيا كأنك وليك أو عالم سبيل فأنت في الدنيا على سفرك فكن خفيف المحمل واحمل إلى الدنيا بقدر مطالبك فيها ولست تدري لعله قد زال اجلك الرحمن بفضلك وسلميها. إنما الدنيا كفراغ حلالها كفراغ وحرامها عقاب، وهي في نظر الله ملعونة، فلا تحزن عليها ولا تركن إليها. وإياك، إن عليك أقبلت ولك أيمنت وسيلت، المصيبة تخطفها أو أن تركن إليها، وإلا فقول الله عز وجل فيها كن كأن لم تكن وكأن لم تغلب الأمس. وخلالها لقد تعبت لجذب الأم ما يكفيه، لقد تعبت لجذب الأم ما يكفيه، وأرضى من الله فيكم ولا أمهلك وألقاك بعد الذنب مدة تكفيه، فاسمع نصيحتي وواعظ الله فيك، وقل لنفسي يا نفس خليني وربي، فلست الذي تعرفين بالامس، فانا العبد الذي على الله اقبل، ومن الدنيا ولا وادبر، فتلك نصيحتي وذاك لفظ كلامي، فخذ منه ما يكفيك وكله يكفيك. والآن أستحقك ربي لألقاك إن شاء من غني، لأسمعك كلاما أوقظ به وسنانه وأضرب به مرافق الحاجة، لتكون تلك الوجوه غدا عند الإله نظرة ضاحكة مستبشرة ينادى عليها من ربنا سبحانه وتعالى بين خلقه أن يا عبادي أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعد اليوم عليكم أبدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير الله مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم اجعلنا اعز خلقك بك، اللهم اجعلنا اعز خلقك بك، واجعلنا اذل عبادك اليك، اللهم اجعلنا اذل عبادك اليك، اللهم اجعلنا اذل عبادك اليك. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده، ونسالك كلمه الحق في الرضا والغضب، ونسالك القصد في الغنى والفقر، ونسالك نعيما لا ينكر، ونسالك قره عين لا تنقطع، ونسالك الفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك رغبه العين بعد الموت، اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك بغير الله مضره ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وكلاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا.